من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني هذه المادة كما قلنا في الافتتاح هي إحدى مفردات علوم القرآن. إن علوم القرآن أنواعه كثيرة، فعلم التفسير من علوم القرآن، فعلم الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن، فعلم أسباب النزول من علوم القرآن، معرفة المحكم والمتشابه من علوم القرآن، ومشكل القرآن وغريب القرآن من علوم القرآن، معرفة القراءات والتجويد من علوم القرآن، معرفة المكي والمدني أيضا من هذا العلم، ومعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. فإذا علوم القرآن كثيرة، وأشرف العلوم العلوم المتعلقة بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، لأنه أشرف كلام، ولذلك العلم المتعلق به من أشرف العلوم إن لم يكن هو أشرفها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص ابن عباس رضي الله عنهما بدعوة صالحة قال دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. والتأويل معناه التفسير. فلهذا انصبت عناية العلماء قديما وحديثا على التصنيف في علوم القرآن في علومه الشتى، وصنفت مصنفات كثيرة في كل باب من أبواب علوم القرآن. وهذه المادة التي اخترناها لهذه الدورة هي تعرف على تاريخ المصحف الشريف. وقلنا تاريخ المصحف لأن القرآن جمع بين ضفتين، فلما جمع بين ضفتين من فاتحته من فاتحة القرآن إلى سورة الناس، فصار هذا القرآن المجموع بين ضفتين فضلا عن كونه قرآن يسمى المصحف من الصحف لاجتماع الصحف بعضها إلى بعض. وكان أول من فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيأتي تفصيل ذلك حينما نتكلم عن الجمع جمع أبي بكر الصديق للقرآن. فإن أبا بكر الصديق جمع القرآن بين ضفتين بعد أن كان مبعثرا ومفرقا على وسائل بدائية جدا، على الحجارة الرقيقة وعلى أكتاف العظام وعلى اللخاف وعلى عسد النخل وعلى الجمود، حتى إذا أردت أن تنظر إلى القرآن فيحتاج إلى قاعة مثل هذه حتى تحويه وتتسع له. فكان أبو بكر الصديق أول من جمعه بين ضفتين بإشارة من عمر الفاروق رضي الله عنه، خصوصا بعد موقعة اليمامة وبعد أن استحر واشتد القتل في قراء القرآن، فتردد الصديق، ثم إن الله شرح صدره لذلك وندب لهذه المهمة زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جمع الصديق من المصالح المرسلة لا من البدع المحدثة كما يحتج بعض البدع فيقولون ها هو الصديق قد جمع المصحف فهذه بدعة حسنة، ولهذا يستدلون أن هناك في الدين بدعة حسنة، وليس في الدين بدعة حسنة، إنما في الدين سنة حسنة، فإن الله عز وجل قد أمر بصيانة القرآن وأمر بحفظ القرآن وأمر بالحفاظ على القرآن وبمذاكرته، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمذاكرة القرآن في الصدور وحفظه في الصدور، كذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وهذا في إذان بجمع القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحوه. ولذلك جمع القرآن متقدم على السنة بمئة سنة، فإن السنة جمعت بدأ جمعها جمعا شاملا في زمن عمر بن عبد العزيز بعد مئة سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فتاريخ المصحف المراحل التي مر بها المصحف منذ أن نزل، كان يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر كتاب الوحي أن يكتبوا هذه الآيات، فكان صلى الله عليه وسلم له كتاب من كتاب الوحي، منهم زيد بن ثابت، ومنهم معاوية بن أبي سفيان، ومنهم سعيد بن زيد، ومنهم آخرون كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم ضعوا هذه الآية من بعد تلك الآية من تلك السورة. ولذلك ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور توقيفي لا اجتهاد للصحابة فيه. فالقرآن ليس له تاريخ كقرآن بمعنى أنه كلام الله، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن أزلا، لكن لما نقول تاريخ المصحف فهو تاريخ تدوين المصحف وتاريخ جمع المصحف بين جفتين والمراحل التي مر بها حتى وصل إلى ما وصل عليه الآن من حسن الطباعة والدقة والإتقان والجودة إلى غير ذلك، فهذا المقصود. أما المصحف القرآن فقد عرفه العلماء تعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريف اللغوي قالوا إنه مصدر من قرأ يقرأ فهو قرآن على وزن غفران ورجحان، واختلفوا هل هو جامد أو مشتق، فكيف قال قوم هو مشتق من القراءة بمعنى التلاوة، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع تلاوته. وقال بعضهم هو مشتق، هو جامد غير مشتق، وهو علم على كتاب الله عز وجل أو على كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا أيضا هل هو مهموز أو غير مهموز، فأكثر العلماء على أنه مهموز قرآن، والشافعي الذي كان يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، عبد الله بن كثير المكي الداري إمام أهل مكة، كان لا يهمز القرآن، يعني قرآن. وانفرد ابن كثير المكي عن القراء السبعة أو من دون القراء بقية القراء على ترك الهمزة أو إسقاط الهمزة. فكان الشافعي يقول قرأت القرآن، قرأت القرآن، لأن الشافعي كان يأخذ بقراءة أهل مكة بقراءة ابن كثير المكي الذي يسقط همزة لفظ القرآن. فالصحيح أن هذه قراءة سبعية متواترة، وإن كان الأشهر قراءة الجماعة بهمز لفظ القرآن. ومنهم من قال أن القرآن مأخوذ من القرائن لأنه يجمع الآيات المتشابهة والصور المتشابهة والأحكام المتشابهة، ومنهم من قال أنه مشتق من القرن وهو الضم والجمع. فالقرآن جامع لعلوم الأولين والآخرين. وأما تعريف القرآن عند علماء الأصول وعلماء الاصطلاح فهم قالوا القرآن كلام الله، وبعضهم يقول اللفظ العربي، وهذه فيها اعتزالية. فبعض هؤلاء الذين يقولون اللفظ العربي أو الكتاب المقدس يريدون أن يفروا من إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف في إثبات أن القرآن كلام الله، لأن المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن لف لفهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، فيقولون مخلوق، ويقولون وغيرهم يقول هو ترجمة للكلام النفسي أو هو المعنى النفسي القائم في ذات الله. يعني أن هذا القرآن، أن هذا القرآن ليس عين كلام الله، وأن الله لم يتكلم به، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عن الكلام فنفوا صفة الكلام عن الله، أرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التعطيل. أرادوا الفرار من التشبيه لأنه بفهمهم القاصر ظنوا أن كل من أثبت لله صفة الكلام يلزم من هذا الإثبات إثبات تشبيه الله بخلقه. تعالى الله عما يقولون، الله عز وجل يتكلم كيف شاء متى شاء من غير كيف، لأن الله عز وجل غني عن الجوارح. لا أستطيع أنا ولا أنت ولا كل الناس أن يتكلموا من غير جوارح، من غير لسان، من غير لها، من غير مزامير، لكن هذا ممتنع ومنتفي بالنسبة لله. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المعطلة على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله. الله عز وجل له صفات الكلام الذي لا تشبه صفات المخلوقين. فلو أن أحدا منا أو أحدا من الخلق فقد جارحة من هذه الجوارح لأصبح أخرسا يتكلم بالإشارة، ولا يفهم عليه إلا من يفهم لغة الإشارة. وهذا قلنا منتف عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل صفاته والصفات كاملة، ولأن الله عز وجل إذا أثبتنا له صفة فلا يلزم من ذلك المشابهة بين الخالق والمخلوق والعكس. فهم أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فنفوا صفة الكلام فعطلوا صفات الله، فروا من شيء ووقعوا أسوأ منه. فلذلك الذين قالوا كالمعتزلة بأن القرآن مخلوق ضلوا، لأن القرآن صفة لله وذات الله حاشا لله أن تكون مخلوقة، كذلك صفاته حاشا لله أن تكون مخلوقة. والعلماء يقولون ما يقال في الذات يقال في الصفات سلبا وإيجابا، نفيا وإثباتا. فما هو حجة من قال بأن القرآن مخلوق؟ استدل بعموميات، منها قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا إن كل من صيغ العموم وإن القرآن داخل في هذا العموم. ويرد عليهم أهل السنة والجماعة، يرد عليهم أهل العلم علماء الربانيون بأن هذه كلها تفيد العموم المطلق، فإن الله عز وجل قال عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها واستثنى المساكن من التدمير، فدل على أنها لم تؤمر بتدمير المساكن. وقال عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وكانت معاصرة لسليمان، وسليمان آتاه الله من الملك أعظم مما آتاها، فمعنى ذلك أنها لم تؤت كل شيء مما يؤتاه الملوك، بدليل أنها لم يسخر لها الريح ولم تعلم منطق الطير ولم تسيطر على الجان كما كان لسليمان عليه السلام. فإذا كل فهذا يخرج كون القرآن مخلوق من هذا العموم، الله خالق كل شيء. وكيف يكون مخلوق وهو صفة من صفات الله والمخلوق يفنى؟ ولو كان القرآن مخلوقا أو كانت صفة الكلام لله مخلوقة ففي هذا طعن في الإله جل جلاله، لأن معنى ذلك أنه سيأتي عليه حين من الدهر لا يتكلم، وهذا منتفي عن الله عز وجل لأن هذه صفة نقص. ولذلك أما الذين قالوا كالماتريدية وغيرهم أن الكلام القرآن ترجم عما في نفس الله، فيقال له من الذي ترجم ما في نفس الله؟ ومن ذا الذي يعلم ما في نفس الله؟ وهذا المسيح عليه السلام يقول لله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إن الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما في نفس الإنسان إذا لم يعلمه وإذا أضمر شيئا، فكيف يعلم ما في نفس الله؟ فقيل من الذي علم ما في نفس الله؟ فقالوا تارة جبريل وتخبطوا، وقالوا تارة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا إلحاد في آيات الله. فهذا القرآن هو عين كلام الله بدليل قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا جاء أحد المعتزلة لأبي عمرو البصري أحد القراء السبعة إمام البصرة في القراءة والنحو، وقال أريدك أن تقرأ لي هذه الآية بالفتح، وكلم الله موسى تكليما، على أن موسى المتكلم وليس الله، لحاجة في نفسه ليدفع عن الله صفة الكلام ويثبت الكلام للمخلوق وينفيه عن الخالق. فتفطن له هذا الإمام، تفطن له أبو عمرو البصري، تفطن لخبثه وكيده ومكره، قال له هب أني قرأتها كما تريد. وطبعا هذه قراءة مختلقة، قراءة موضوعة مكذوبة من وضع الزنادقة من وضع المعتزلة. قال هب أني قرأتها كما تريد، وكلم الله موسى تكليما، فماذا تصنع بقوله تعالى فكلمه ربه؟ قال فبهت، أنه لا ليس لها وجه نحوي. القراءة المتواترة التي هي محل اتفاق كلمة القراء بالرفع ليس لها وجه آخر، وليس لها أي وجه آخر تقرأ به في المتواتر ولا حتى في الشاذ. فبهت هذا المعاند وهذا الضال. فأهل الأهواء والبدع يعني وضعوا قراءات، حتى في هناك قراءات هي ليست من العشرة ولا من الأربعة عشر ولا من الخمسين. وقد تقول من أين الخمسين؟ أقول لك نعم، إن الإمام الهذلي موسف بن جبار الهذلي المتوفى في القرن الخامس الهجري، الذي كان رحالة زمانه في جمع القراءات، ألف كتابا يقع في 500 صفحة من القطع الكبير، ولو طبع لوقع في المجلدات من نفسه. ألف كتاب أسماه الكامل في القراءات الخمسين. أقول هناك قراءات مختلقة موضوعة كالأحاديث الموضوعة، لكنها أيضا معروفة عند القراء ومعروفة عند العلماء، مثل قراءة الشيعة: وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعنون بهما أبا بكر وعمر عليهم لعائن الله، أي على الشيعة يعنون بهذا. لذلك أدخلوا هذه القراءة المكذوبة من أجل الطعن في الصديق والفاروق، والقراءة المتواترة مشهورة: وما كنت متخذ المضلين، وليس المضلين، لتحريف من الشيعة، كم لهم من تحريفات في كتاب الله عز وجل. وكيف لا وقد ادعوا أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن. ولهذا كان حفظ القرآن ومما توكل الله به عز وجل، يعني كل الكتب السماوية أوكلها الله إلى أهلها فضيعوها، لكن هذا القرآن تكفل الله بحفظه من فوق عرشه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك حفظ هذا القرآن في الصدور وفي السطور. ولهذا في تعريف القرآن قال، يقول في تعريف أهل العلم: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ تكلم الله عز وجل به أزل، وإليه يعود أي في آخر الزمان حينما يأذن الله عز وجل للعالم بالانتهاء، يرسل الملائكة فيسحبون القرآن ويرفعونه من صدور الرجال ومن السطور، فلا يبقى على الأرض منه آية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يكون على الأرض من يقول الله الله، أو حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله. ليس في هذا دليل للصوفية، أنه أي في دليل على الذكر الله الله الله، ها؟ فلذلك يقول هذا دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله الله، يعني لا يبقى من يعرف ما معنى هذا اللفظ المقدس، هذا الاسم المبارك، لا يعرفون. قالوا: أدركنا آباءنا يذكرون هذا الاسم ولا ندري ما هو. فليس في هذا حجة للطرقيين في الدروشة. وأسوأ من ذلك الذكر بالاسم المدمر الذي يقولون هو ذكر خاصة الخاصة، ذكر العامة لا إله إلا الله، ذكر الخاصة الله الله، ذكر خاصة الخاصة بالجماعة الواصلين، هو وتصور لما يكون 50 أو 100 أو 500 كلهم يقولون هو، فتلتفت حولك وربما تدفع ثيابك وتفر، تحسب أن هناك وحوشا تلاحقك. الشاهد أيها الإخوة أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، ولذلك كان فعل الصديق رضي الله عنه فعلا عظيما، أحيا الله عز وجل به الدين وحفظ الله به كتابه وقمع الله به فتنة الفتانين، لأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت قبائل من العرب، ومما اضطر الصديق رضي الله عنه إلى خوض حروب الردة وحروب مانع الزكاة، وكان قراء في مقدمة المجاهدين والمقاتلين، فمات وقتل منهم الكثير. فخاف عمر على ضياع القرآن، خاف عمر على ضياع القرآن، لأن القرآن لم يجمع بعد بين دفتين، فلذلك مع أنه محفوظ في صدور الرجال وتكفل الله بحفظه، لكن لا بد من الحفظ الآخر، وهو أن يحفظ بين السطور. ولهذا قلنا في تعريف العلماء الاصطلاحي للقرآن، قالوا كلام الله المنزل. وانظروا إلى لفظ المنزل. المنزل لفظ أولا فيه معنيان. المعنى الأول أنه نزل من علو، لأن التنزيل يكون من فوق إلى أسفل، وفي هذا إثبات صفة لله، صفة إيش؟ العلو لله عز وجل. الأمر الثاني أنه قال لك المنزل، يعني أنه نزل، ما نزل دفعة واحدة كالكتب السابقة. الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، أما هذا القرآن فرحمة بهذه الأمة نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. يأتي السائل فتنزل الآية جوابا عليه، تقع الواقعة أو الحدث فيأتي الحكم الشرعي، أو يأتي القرآن، ينزل جبريل بالقرآن مصوبا المنزل. بهذا إذا إثبات أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند أحد. قال المستشرقون وأعداء الإسلام يخترون ويقول إن الرسول عليه الصلاة إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يتردد على بحيرة الراهب وأخذه من كتب أهل الكتاب، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كذبهم الله عز وجل في ذلك. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا هذا القرآن كلام الله المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل. جبريل هو رئيس الملائكة وهو موكل بالرسالات، ولذلك سماه الله في بعض مواطن من القرآن الروح، لأن روح الخلق هي الرسالات، رسالات السماء. فرسالات السماء بالنسبة للخلق كالروح بالنسبة للجسد. وجبريل عليه السلام نزل بهذا القرآن، وأول خمس آيات قرأت سمع النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى القراءة وإلى العلم. ولهذا كان أول مبحث من مباحث تاريخ المصحف الكتابة عند العرب قبل الإسلام وبعده، والمراحل التي مرت بها هذه الكتابة، لأنه كيف يكتب المصحف من غير معرفة الكتابة، مع أن هناك ثمت فرق كبير بين الكتابة حسب الرسم العثماني والكتابة حسب الرسم الإملائي المعمول به الآن. وسيأتي معنا مبحث من مباحث هذا الكتاب، هل الرسم العثماني الذي كتب فيه عثمان المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، هل هذا توقيفي أم يجوز الخروج عليه ويجوز أن يكتب المصحف أو المصاحف بالرسم الإملائي؟ هذا مبحث من مباحث هذا الكتاب، سنتعرض إلى أقوال العلماء وإلى أدلة المجوزين والمانعين والراجح في ذلك. المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل. هنا الرافضة يهود التقوا بغض جبريل. ولو تتبعت ما عليه الرافضة وما عليه اليهود لوجدت أنهم يتشابهون في عشرات المسائل وفي عشرات بل ربما مئات الأوجه. فاليهود قالوا جبريل يأتي بالعذاب ولذلك لا نحبه، ولو كان صاحبك يا محمد غير جبريل لاتبعناك. والرافضة عليهم لعنهم الله يقولون جبريل حول الرسالة أو خان الرسالة، وهذا كفر والعياذ بالله. قالوا إن الله أمر جبريل أن يرسل الرسالة إلى علي فحولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا فيه ما فيه من الكفر، ففيه أولا اتهام جبريل بالخيانة، وفيه ثانيا اتهام الرسول بأنه سلب ما ليس له، وفيه ثالثا أن الله رضي بذلك وتواطأ مع جبريل وأقر جبريل على فعله، وفيه تفضيل علي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ولذلك الرافضة قبل التسليم حتى لا يصيب جبريل بالسلام عليكم ورحمة الله فيبخلون على جبريل وعلى الملائكة بالسلام، يضربون على أفخاذهم ثلاثا وهم يضربون يقولون في أنفسهم خان الأمين أو تاه الأمين، كيف يكون أمينا ويكون خائنا في نفس الوقت؟ وهذا يدلك على ضلال القوم وعلى حماقة عقولهم وسفاهة أحلامهم. المتعبد بتلاوته، فهذا القرآن تعبدنا الله بتلاوته، فإنك لو قرأت 1000 حديث وحديث ما أغناك عن سورة الفاتحة في الصلاة، ولهذا تعبدنا الله عز وجل بتلاوة القرآن حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. وعرف علي رضي الله عنه الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف يعني الاتيان بها جيدة من غير تكلف ولا تعسف ومن غير زيادة ولا نقصان حسب القواعد التي قررها علماء التجويد وعلماء القراءات، ومعرفة الوقوف معرفة الوقف والابتداء نصف علم التجويد، لأن الإنسان قد يقف على موضع على وقف ممنوع يفسد للمعنى، وقد يبتدئ ابتداء أيضا يفسد للمعنى، وقد صنف العلماء مؤلفات في ذلك كثيرا. المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، وهذا هو المصحف. المصحف مبدوء أو هذا هو القرآن المجموع بين دفتين الذي يسمى أيضا بالمصحف، مبدوء بسورة الفاتحة مختوم بسورة الناس. هذا الترتيب ترتيب توقيفي ليس لأحد من الصحابة فيه رأي ولا اجتهاد. فاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، هكذا إلى سورة النساء، إلى سورة الناس، هذا ترتيب توقيفي من عند النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. والسورة مأخوذة من السور، والسور وقيل مأخوذة من السؤرة، والسؤرة أو من السؤر، والسؤر هو بقية الشيء. فهذا مثلا حينما أشرب في هذا الإناء ويبقى شيء في هذا اسمه سؤر، لأنه هذا بقية من هذا الماء الذي كان في الإناء. فالسورة جزء من القرآن، حذفت الهمزة تخفيفا والعرب تلتمس التخفيف، وقيل سورة بمعنى الرفعة من الارتفاع، لأن السور يكون مرتفعا ومحيطا بما في داخله، فالسورة لها رفعة ومكانة وتحيط، تكون إطار لآيات داخلة في هذه السورة. قال الشاعر ألم تر أن الله أعطاك سورة أي منزلة ورفعة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فالمقصود بها هنا بمعنى الرفعة والمكانة. فالمبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المعجز بلفظه ومعناه، تحدى الله عز وجل العرب والعجم بهذا القرآن، فالله عز وجل جعل هذا القرآن معجزا، تحداه من يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، وتحداه وتنزل معه من يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، وتحداهم بسورة ولو بأقصر سورة فأتوا بسورة من مثله، وأقصر سورة من مثله، وأقصر سورة من هذا القرآن سورة الكوثر، ما استطاعوا أن يأتوا بأقصر سورة منه. حاول فصحاؤهم وبلغاؤهم أن يحاكوا نظم القرآن، أن يحاكوا بلاغة القرآن فلم يستطيعوا. يا ضفدع نقي ما تنقين نصفك في الطين، وكلام فارغ يعني ما الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، كلام في منتهى السذاجة والركاكة. حتى لما أرادوا أن يحاكوا قول الله ولكم في القصاص، فيها قراءة فيها قراءتان القصاص والقصاص، ولكم في القصاص حياة، قالوا القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل يعني أبعد للقتل، لكن كيف يكون تكون الحياة في منزلة نفي القتل؟ نفي القتل ليس معناه وجود الحياة، إنسان قد تنفي عنه القتل لكن قد يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، واحد محكوم عليه بالإعدام نفينا عنه القتل لكن بقي محكوما بالأشغال الشاقة، يسجن 100 سنة أو 1000 سنة أو كالأحكام التي يجريها أعداء الله اليهود على بعض المعتقلين 5000 سنة وكذا. فهذا القتل أنفى للقتل، لا يصل إلى قول الله عز وجل بأي حال ولكم في القصاص حياة، فإن الحياة هنا المقصود بها الحياة الكاملة الطيبة. فلا يمكن لأحد مهما بلغ من البلاغة والفصاحة أن يتحدى بلاغة القرآن، ولذلك لما عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بشيء من مثله سجل الله عليهم العجز والضعف بعد التحدي والاستفزاز والتسفيه وإلى غير ذلك، وبعد أن أبقى لهم قدراتهم البلاغية والبيانية ولم يسلبهم إياها كما يزعم بعض من يقول بالصرفة، أي أن الله حينما تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أضعف هممهم وسلب هممهم على محاكاة القرآن. هذا كلام باطل، إذ يستحيل هذا في يستحيل في حق الإنسان، إنسان مصارع يتحدى مصارع آخر فيعطي هذا الخصم إبرة مخدر أو يعطيه شيء يضعفه، هذا يعتبر غش ويعتبر جريمة. فحاشا لله أن يصرف أن يكون قد صرف قدرات العرب عن تحدي القرآن يوم أن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بشيء من مثله. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن المتحدى بأقصر سورة منه، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر سورة منه أي منقول إلينا بالتواتر. تواتر عند علماء الحديث هو أن ينقل العلم جماعة عن جماعة أو طائفة أو أمة عن أمة أو عدد، يعني يبلغ مبلغ التواتر، واختلفوا فيه من قائل 7 ومن قائل 20 ومن قائل 30 ومن قائل 40 ومن قائل 70، والصواب أن ينقل العلم أو ينقل الخبر جماعة كثيرة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. ولا نجد همما فيها توجهت لحمل شيء كالهمم التي توجهت لحمل القرآن، فإن القرآن منقول إلينا بالتواتر بجميع حروفه وقراءاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآية وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه على الأمة على ملأ يقرأه في الصلاة، وكان يصلي خلف المئات وربما الآلاف من الصحابة، فكانوا يتعلمونه وينقلونه، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينشرونها في الأمصار وفي الآفاق، وكتبت المصاحف العثمانية على ما احتملته من رسم القرآن وعلى ما احتملته من قراءات، وأرسلها عثمان إلى الأمصار وأرسل معلمين، أرسل معلم مع كل مصحف، وكل أهل البلد أقروا المصحف الذي أرسل إليهم وتعلموه وعلموه. فهذا المصحف المكي أرسل إلى أهل مكة، أهل الحرم المكي كلهم كانوا يقرأوا بقراءة ابن كثير، وهذا المصحف المدني أرسله إلى المدينة، كل أهل المدينة كانوا يقرأوا بمضمنه وبما اشتمل عليه من قراءات وأحرف. وهذا أبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة، أما في المسجد النبوي 60 سنة، وكان يقرأ بقراءة المصحف المدني، وصلى خلفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا المصحف الكوفي كان معه أبو عبد الرحمن السلمي الذي جلس يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج 40 سنة وهو يقرأ القرآن. فلذلك أجمعت الأمة على هذه المصاحف التي اشتملت على القراءات المتواترة. فإذا يعني قد تجد في الأحاديث أحاد أكثر الأحاديث فيها هي أحاديث أحاد، ولكن في القرآن لا تجد، بل إن القرآن القراءة الأحادية مرفوضة عند القراء، لا يقرأ بها، يشترطون التواتر، يشترطون 3 شروط ولها 3 أركان، جمعها ابن الجزري بقوله: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا، صح إسنادا هو بمعنى التواتر، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو أنه في 7. فهنا بعض المحققين من القراء قالوا إذا القراءة اشتهرت واستفاضت ولم تبلغ مبلغ التواتر لكنها اشتهرت واستفاضت فإنها تلحق بالمتواتر. ومثل الإمام ابن الجزري كما في النشر مثل لذلك قراءة البزي: فاستوى على سؤقه بالهمز فكشفت عن سأقيها، فقال إن هذا الوجه استفاض واشتهر ولم يبلغ مبلغ التواتر فألحق بالمتواتر. فإذا إخواني هذا هو يعني تعريف القرآن في الاصطلاح، وقد عرفناه في اللغة، بقي أن نعرف شيئا يسيرا بمؤلف هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب هو العلامة شيخ عبد الفتاح القاضي، وهذا الشيخ عبد الفتاح القاضي هو كان أنشئ به قسم القراءات أو كلية القرآن الكريم بالمدينة النبوية، وقد طلب من الأزهر، وقد كان هناك رئيس قسم لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، وكان أيضا يعني رئيس معهد دمنهور في دسوق وغيرها. فالشيخ الإمام عبد الفتاح القاضي مؤلف هذا الكتاب هو عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، المولود في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية، وولد في 25 من شعبان سنة 25 و300 وألف، يعني موافق 14 من أكتوبر سنة 97 و1000. تاريخ المصحف كله. نعم، ما كله ستأخذون هذا مسجل بالأشرطة. وهو عالم مصري مبرز في القراءات وعلومها الشرعية والعربية، ومن أفاضل علماء الأزهر وخيرتهم، وكان آية في زمني فيها. وهو طبعا معاصر، توفي من بضعة عشرة من أقل من 15 سنة أو نحو من ذلك، طبعا بل من 20 سنة. فهو وحيد العصر، له أدب رفيع واقتدار على النظم بديع، له مصنفات غاية في الإجابة نهاية في الإفادة، رحمه الله. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 25 من محرم سنة 300 بعد 1000 من الهجرة، بعد مرض عضال. طبعا ترجم له الشيخ علامة عبد الفتاح المرصفي في هداية القارئ، في هداية القارئ، وكذا الشيخ الدكتور عبد العزيز القاري في مجلة الجامعة الإسلامية، مجلة كلية القرآن. وله شيوخ كثر، من أبرزهم الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله دراز، والشيخ محمود سلتوت شيخ الأزهر. كذلك من شيوخه في قسم التخصص الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، ودرس عليه صحيح البخاري، وتولى عدة وظائف في الأزهر الشريف، عين مدرسا في المعهد الأزهر الثانوي بالقاهرة عقب التخرج، وعين رئيسا لقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر حين ذاك، وعين مفتشا عاما بالمعاهد الأزهرية، عين شيخا للمعهد الأزهري بدسوق، ثم شيخا للمعهد الأزهري بدمنهور مسقط رأسه، عين وكيلا عاما للمعاهد الأزهرية، عين مديرا عاما للمعاهد الأزهرية إلى أن أحيل للتقاعد، عين رئيسا لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حتى توفاه الله. طبعا هذا الشيخ الجليل درسنا القراءات الثلاث، هي قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، وقراءة خلف العاشر، أي خلف باختياره. وهو اختارني شيخ عبد الباسط والبصري والمنشر، وكان رحمه الله صاحب دعابة، فكثيرا ما كان يقول لنا حينما يسمع بعض الطلبة يقرؤون، كان يقول الودة صوته حلو لكن بده صنفرة، يعني تنعيم وترقيق. طبعا مؤلفات الشيخ، لا الأسئلة صعب نجيب عنها في درس آخر إن شاء الله، ما بقي وقت. من مؤلفات الشيخ الوافي في شرح الشاطبية النظم الجامع، وهذا الوافي من أفضل شروح الشاطبية، يجمع بين الوجازة والاختصار والإتمام وأيضا السهولة، ويقع في مجلد النظم الجامع في قراءة الإمام نافع، وله عليه شرح بديع، وأيضا تاريخ المصحف الشريف، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. أيضا له منظومة في عد آية القرآن، وله أيضا رسالة لطيفة خفيفة مختصرة سماها من علوم القرآن، وله كتاب بديع ماتع من أفضل ما صنف في الرد على المستشرقين والملحدين، سماه الرد على المستشرقين والملحدين، وهو مطبوع في مكتبة الدار بالمدينة النبوية، وله القراءات الشاذة الأربعة، وله أيضا البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، وأيضا شرح منحة مول البر فيما زادته الطيبة على الشاطبية. يعني هذا إنسان مثلا حفظ الشاطبية ولا يريد أن يتعنى بحفظ الطيبة طيبة النشر، فيحفظ هذا النظم اللي بيّن ما زادت فيه طيبة النشر على الحرز، أي على الشاطبية، فيغنيه ذلك عن حفظ الطيبة. وله كتب أخرى كثيرة، فكتب مؤلفاته بلغت نحو من 40، فنسأل الله عز وجل أن يرحم وأن يغفر له وأن يجزينا وإياه عن القرآن وأهله خيرا. وإن شاء الله في الدرس القادم سنبين تاريخ الكتابة عند العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. سأخذ هذه الأسئلة إن شاء الله، ولعل الله ييسر أن نجيب عن بعضها في درس آخر.